طيب تعالوا لحاجة تانية. لو زوج وصل لعلمه ان زوجته بتخونه مع حد تاني، انت بتمشي من هنا يا عمي، ففي واحد بيجي لزوجتك، فقال لها انا مسافر بكرة الصبح، وبكرة الصبح كمن في مكان امام المنزل حتى شاهد الراجل طالع شقيته، فانتظر برهة من الوقت حتى تطمئن ومن معها في العادي، وراح طالع فتح الشقة بمفتاحه ودخل أوضة النوم لقاه وقتله. هنا محاكم الجنايات قالوا لا يستفيد، قالوا بس ده كان انت بتعاقب على ان المفاجأة، وان المفاجأة بتشل عقله، تشل تفكيره، وبتشل هدوءه، ما بيبقاش حياة هدوء. لكن ده كان قاعد وواحد قال له اتغاظ شوية بس قاعد يرتب ليها، فازاي بعد ما هدي ورتب وعمل العدة وقاعد مستنيها ازاي كده؟ قال له التجهيز حاجة، ولما راح شاف الحاجة تانية ده موضوع تاني. ادي حضراتكم اللي هنا الظرف المخفف، بس انا كان ليا ثلاث بحوث في الجريمه ديت. ايه هي؟ قالوا طيب لو الزوج بقى ارتكب جريمه الزنا في منزل الزوجيه ودخلت لقيته عملت محضر، النتيجه ايه؟ قالوا لا تسمع دعواه لو ضبطها متلبسه بالزنا، لا تسمع دعواه، ولا يستفيد بالعذر المخفف، لانه كان يجب ان يكون قدوه لزوجته. انا اعترضت على الكلام ده وقلت الكلام ده، القانون اللي صدر بهذا الامر ده قانون بيحض على الزنا وعلى الفسق وعلى الفجور، واصلا القانون المفروض بيحض على الفضيله، لكن بيتقال ده كده انت بتصدر قانون ماده 273 و277 بتقول ايه يا زوجه؟ زي ما عمل اعملي. طب ده قانون ينفع الكلام ده؟ قلت لا الكلام ده ما ينفعش، ده انا قلت اكتر من كده، قلت لا في منزل الزوجيه، يعني انت قلت لو هو زنى في منزل الزوجيه بتاع مراته وهي دخلت لقيت على سريرها في اوضه نومها كذا وقتلته، قال لك لا ما تستفيدش، ده للزوج بس. قلت الله الزوج بس ازاي يعني؟ واحده دخلت تلاقي جوزها في هذا الوضع على سريرها وفي ازاي ده؟ هي ممكن تكون اقصى وفي حاله انفعال شديد، واللي تعمله مش داريه بيه، لا هي تخش السجن تاخد مؤبد او اعدام، وهو يعفى. قلت لا لا لا لازم هنا يكون في تساوي في العقوبة، أنا ما بسويش في الحقوق، أنا بقول هنا نفس اللي هتصطدم بيه اللي هو اصطدم بيه قبل كده، وعشان كده أنا بقول يجب إن المادتين دول إما يحذفوا أو يعدلوا للحفاظ على الأسرة في في في مصر، لأن إحنا شرقيين، وإن الزوج لو ارتكب جريمة يروح حتى لو وقع في مصيبة يقع، بس هي ما نسمح لهاش ان هي ترتكب الشيء مخالف للشرع وللإسلام وللشريعة، وعشان كده احنا ارجوكم ابحثوا واكتبوا بحوث في هذه الامور، لان المحامي لازم يبحث ولازم انه يصل الى مرحلة من الفقه، مش بس محامي وخلاص. انا بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.